نرجو الإجابة على سؤال هذا. أحد الأخوة هنا يدرس في معهد وهو من جيزان ووقت ضيق وليس عنده راحة إلا يوم الخميس والجمعة، فيقول أرجو الإجابة على سؤال هذا، إنه صار بيني وبين زوجتي خلاف في شأن الحجاب وأمور أخرى، وقد ذهبت إلى أهلها عدة مرات وأعيدها، والمرة الأخيرة لا زالت عند أهلها إلى وقتنا الحاضر منذ 3 أشهر تقريبا، وقد أوصلتها هذه المرة في عدم الرغبة في معاشرتها مرة ثانية، وما عاد لي رغبة فيها، ولي منها بنت صغيرة وأرغب استرجاعها، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. ما دمت أتطلق أنها نويها مية فالمية لا يقع لها الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم، ما دام مية أنك رحت له ناول طلاقها ولكن ما تكلمت بشيء فهي زوجة إخباري. أما إن كنت تكلمت فتروح إلى أهلك تجاوز الطلاق أو أنت مطلقة أو خاصة من ذمتي أو ما أشبه ذلك طلقت طلقة واحدة وإذا قلت هذا كان فقط. أما إن كان مدارية فقط في نفسه ولكن ما تكلمت بشيء فهي باقي في زوجيتي في أصلك. أمي أربعة طفلا يقدر يجعل البنت، هل ممكن يأخذ البنت ويسأل؟ هي أمها دي لا ما بغى يأخذ ثلاثة حجة هذه عند محكمة يا ولدي ثلاثة هذه عند